السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، أحمد الله إليكم على انعقاد هذه المجالس، نسأل الله أن يديمها، ونسأل الله تعالى أن يعاملنا ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله، ونسأل الله تعالى ألا يؤخذنا بالزلات والسقطات والهنات. ونحمد الله أيضا على أن هذه المجالس كما قال عمر الخطاب مجلس واحد يذكر فيه الله جل في علاه ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر 70 مجلسا من غيره. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد ونشر ذلك بين الناس. إخوتي الكرام، هذه الدروس الآن أو هذه المجالس، يعني نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المسجد مسجدا مباركا، والإخوة الأفاضل الأكارم الذين على المسجد يجعل ذلك في موازين حسناتهم. افتتاح الكلام على الإمام البخاري من الأهمية بمكان، شمس البدعة أطلت برأسها وقد امتدت واستطالت، وما أحد يستطيع أن يقف ويجابه إلى المبتدعة أهل الضلال الذين زاغوا وأزاغوا وضلوا وأضلوا وقد حادوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نرى بعد ذلك الألسن الطوال على البخاري ومسلم وعلى السنن، ثم بعد ذلك على القرآن، ثم بعد ذلك على الدين. هو الأصل أن الدين الآن، يعني هيبة الدين وثوابة الدين بأسرها تضرب بيد من حديد. فعقد المجالس للكلام على الإمام البخاري لتعلم من الذي يستحق أن يتكلم عن البخاري ممن لا يستحق أن يتكلم عن البخاري. رجل أصالة ما جلس 4 ساعات يتعلم فيها فقط، ثم يصعد بعد ذلك يتكلم على حديث البخاري تحليلا وتفصيلا وردا وقبولا وأيضا تفصيلا، هذه مسألة من المضحكات المبكيات، وهذه أيضا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق. يعني احنا أصلا لا نستغرب ولا نتعجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، قال الرجل الفاسق أو قال الفاسق يتكلم في أمر العام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال يرفع العلم، هذا في الحديث الذي في الصحيحين، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا. وأنا ألفت الانتباه جيدا لقول سلم يرفع العلم ويظهر الجهل، لأن قلت أصلا هذه غير تلك، في مغايرة، لأن يرفع العلم تتضمن أو تستلزم انتشار الجهل. ما يرفع العلم يبقى تستلزم انتشار الجهل، لكن هو قال يرفع العلم ويظهر الإيش؟ ويظهر الجهل. فإذا الجهل مركب، فهو بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. فالكلام الآن على البخاري، الكلام استطال الكلام على البخاري، وهذه الاستطالة لا نرى فيها أبدا مساحة لقبول الدين بل لهدم الدين. لذلك حماية على الصحيح، لأن هذا الكتاب كما سنبين أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه على الإطلاق بدون منازعة، يعني هذا باتفاق الأمة. بل طبعا يعني كلام الإمام الشافعي موجه عندما قال أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه الموطأ، هو هذا الكلام، لأن البخاري كان في بين البخاري وبين الشافعي بعض الإحن والمشاحنات هي التي جرته إلى ذلك. خطأ، وهم، آسف. إيش؟ لم يصنف. ليش لم يصنف يا شيخ؟ يعني ليش لم يصنف؟ برضو كانت الإحن صحيح، شادي الإحن. يا سلام يا أستاذ شادي، هذا نريد، احنا نريد منك ذلك، طبقة غير الطبقة، هذا طبقات. تعرف ان ميلاد الإمام الإمام البخاري كان 194 صحيح، الشافعي 150، يعني شوف بينهم كم. فهو هناك طبقتان بينه وبين أو طبقة قول بينه وبين البخاري، فهو شيخ شيخه الإمام الشافعي. ولذلك هو لم لا يروي حديثا في الصحيح عن الشافعي، ولما روى عن أحمد حديث واحد لرواه، أو ممكن يكون ما روى المسلم فيه ثلاثة فقط. ليش؟ لأنه بيعلو، البخاري يعلو، يعني هو بيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عن طريق أحمد ينزل، مفهوم؟ فهو بيعلو بالإسناد، ده السبب إن هو ما وضعش في كتابه. فلازم تعلم هذا الباب عامة كما قلت المؤصح الكتب كما سنبين. فلذلك من واجب الوقت أن نتكلم عن صحيح البخاري، لكن قبل أن نتكلم عن صحيح البخاري لابد أن نتكلم عن البخاري وكيف صنف هذا الكتاب، وفي كم من الوقت استغرق ليصنف هذا الكتاب حتى يخرج علينا ميزو وأصحاب الجيلاتي يتكلمون ميزو مرتا كلها ألبان وتتكلم عن على البخاري. البخاري يعني البخاري إسحاق بن راهويه نفسه يعني لما أخذ كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري دخل على الأمير قال أرأيت أو تريد أريد أريك عجبا تراه سحرا انظر إلى هذا. الإمام البخاري ليس بالهين عامة. الكلام اليوم إن شاء الله على الإمام البخاري كترجمة لصاحب الصحيح، ثم الكتاب الكلام على كتاب الصحيح وشرط البخاري في الصحيح لتعلم أن تدخل على إيش بالضبط شرط الإمام البخاري في كتابه في كتابه الصحيح، وأيضا ميزة الصحيح وتقطيع الأحاديث والتراجم والمفاضلة بين صحيح مسلم وصحيح البخاري. هذا إذا الوقت سمح لنا أن نتكلم اليوم في مسألة المفاضلة سنتكلم، ما سمح يكفينا أن نبين من البخاري وما هذا الكتاب وشرط البخاري في هذا الكتاب، لتعلم كيف أن بشرط البخاري هذا يجعلك تقف أمام الكتاب معظما مطمئنا تقول هو في مصاف القرآن. يعني هو لأن السنة كما قلنا السنة مع القرآن إيش؟ سنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، والدلالة على ذلك وما ينطق عن الهوى ها إن هو إلا وحي يوحى. أقول إخوة الكرام بالنسبة للإمام البخاري هو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برتزبة، وهو بهذا أو بالتخفيف لا بالتجديد اللي هو المزارع، يعني هو الإمام الجعفي مولاهم، الإمام الجعفي مولاهم، ونسبا بأن المغيرة جد الإمام البخاري أسلم على اليمان الجعفي، لذلك قالوا هو مولاهم. طبعا هو ليس بعربي، يعني شوف هو هنا العربية نسبا للموالاة، فهو مولاهم، ومع ذلك انظر إلى فضل الله عليه، وهو الذي حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثه بين الناس. ولد سنة 194 في مدينة من مدن وراء النهر ببخارة، وكان الإمام البخاري قد عاش في كنف بيت فيه ما فيه من التقى والورع والخير، وأيضا فيه ما فيه من الديانة وحب العلم والشغف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبوه كان عالما من علماء الحديث، أو قل كان طالبا من طلبة الحديث، أو قل كان محبا لأهل الحديث، لأن البخاري لما أراد أن يتفاخر بأبيه وأراد أن يظهر مكانة أبيه قال سلم أبي على عبد الله بن الايه ابن المبارك، يعني هذه منقبه ليست بعدها منقبه انه يسلم على عبد الله بن المبارك، عشان تعلم كيف ان اهل الحديث يحفظ بعضهم بعضا او يحفظ بعضهم لبعض المكانه. قال سلم ابي على عبد الله بن المبارك. طبعا هو الحق بانه روى عن مالك بن انس ايضا، وروى عن حماد بن زيد، حماد بن زيد من فحول المحدثين. فابوه كان عالما كان شغوفا بالحديث، وان كان الرجل يعني لم يصل الى هذه الدرجات درجات العلماء الحديث كفى فخرا أنه أخرج لنا من أخرج لنا مثل البخاري هذا الذي ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا إتقانا وفقها وبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. البخاري أيضا أمه، هذا بالنسبة لأبيه، أمه كانت تقية نقية، لعلها كانت أيضا من الفضل والورع بمكان. أما أبوه فلتعلم أنه كان محبا لأهل العلم ومحبا لمجالس العلم، فكان يتنقر إلى مجالس الحديث، وكان ورعا جدا. وهذا الكلام كأننا نتكلم عن أساطير، يغفر الله لنا ما نحن فيه من التقصير والزلات. فكان يقول أبوه كان على فراش الموت فأخذ بيد البخاري يوصيه، ولذلك هو كله في ميزانه، فقال لهم يا بني تركت لك ألف ألف درهم، ما تركت فيها من درهب فيه شبه، ما قال ما تركت درهما فيه حرام، قال ما تركت من درهم فيه إيش؟ شو خلاص انتهى. انت لما ترى الورع هذا موجود يبقى يخرج مثل البخاري وفوق البخاري. وملاك الدين الورع، ونحن يعني نتكلم عن نفسنا لا أعرف عن الورع شيئا، حتى قراءة الورع ما أستطيع أن أقرأ. يغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات. لكن هو يقول تركت لك ألف درهم، ليس فيه من درهم فيه من إيش؟ من شبهة. والبخاري، ولذلك خرج هذا البخاري، أمه كانت تقية نقية، كانت صوامة قوامة، لذلك ابتلى الله البخاري بأن عمي صغيرا، أصيب بالعمى صغيرا. فالمرأة لما رأت ابنها التي كانت يعني تؤمل فيه كل الخير في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد عمي وأصيب بالعمى، بكت بكاء عظيما، وكانت تقوم سحرا ترفع يديها تدعو الله لا في علا. وهذا الذي نراه سنة كونية، قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله جل في علا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي الحديث الذي في الترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو صفرة في الرواية الأخرى. لذلك بعض العلماء يقول المسألة على العموم ليست على الخصوص، يعني استجابة الدعوة للعموم. ولذلك مجاهد قال لا يمنعنا، والحسن البصري قال ذلك أيضا، لا يمنعنا أحدكم ما يعلم من نفسه أن يدعو الله جل في علاه من الدعاء لله جل في علاه. فإن الله قد استجاب لألعن أهل الأرض، من إبليس، ربي قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن هذه المرأة كانت تقية نقية، عندها الأسباب الموفورة لاستجابة الدعاء، فدعت وبكت كثيرا. فجاء إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها أبشري إن الله قد رد على ابنك بصره بدعائك وكثرة بكائك. يعني هذه كانت الوسيلة الأصيلة في هذا الباب، قال إن الله رد على ابنك بصره. فذهبت فوجدت ابنها البخاري محمد بن إسماعيل قد رد الله عليه بصره. الإمام البخاري كان ليس بالطويل وليس بالقصير ربعة، وهذه من أفضل ما تفضله العرب أن يكون ربعة، ليس بالطويل وليس بالقصير. وكانت العرب أيضا تفضل الطويل على أو الطول على القصر. وكان نحيلا، كان نحيفا، لأنه كان قليل الطعام، كان قليل الطعام وكان يأكل الحشيش كما سنبين بما كان يفعل رضي الله عنه وأرضاه. كان عزيز النفس، كان يتحمل ويتجمل، يتجمل بأنه يهش ويبش ويعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى أحدا إلا وابتسم في وجهه، ما رأى أحدا إلا وسلم عليه وابتدأ السلام. هذه من كم الأخلاقيات الحسنة للعلماء. لذلك كان إمامنا إمام الأئمة، الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الملهم المحدث، كان يقول تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. فكان يهش ويبش في عندما يرى أحدا ويبتدئ هو بالسلام، ولا ينزع يده إلا أن ينزع الآخر اليد. فكان يتجمل ويتحمل، أو كان يتحمل ويتجمل، وكان عزيز النفس، وكان عفيف اللسان. فلذلك العلماء يقولون عفو العلماء، علماء الجرح والتعديل، عفو علماء الجرح والتعديل لسانا هو البخاري. أنت ترى يعني عندما تسمع كلام علماء الجرح والتعديل في الكلام جرحا، مثلا لما يقال فلان، دعنا قال فلان لا يسوي فلسا بهذا بالجرح، والثاني يقول لك الحارث الأعور الكذاب، الشعب نفسه قال حدثني الحارث الأعور الكذاب. وبعدين أيضا يقولون يعني في بعض الروايات لما سألوه عنه قال هذا لحياته طويلة، ويقصد طويلة يعني تنزل إلى أنه لا يعقل بعد ذلك شيء، عندما تنزل إلى الأرض مثلا أو غير من ذلك. هذا يأخذ بها من قال بأن الأخذ من القبضة واجب، وليس كذلك الحق. على الغرض المقصود الإمام البخاري خشي على نفسه، فكان في المقضوح فيه المجروح الذي لا يقبل يقول فيه إيش؟ سكت عنه، أو يقول فيه نظر. أقصى ما يمكن أن يتكلم به البخاري ذما في أحد في الجرح، يعني حتى يحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول منكر الحديث. هذه إذا قال البخاري في راوي منكر الحديث يعلم أنه هالك، هذا لا قيام له مرة ثانية بحال من الأحوال. لكن العجيب من هذا أن الإمام البخاري يقول ما اغتبت أحدا قط، أنا أتكلم عن أصدقائي يعني فقد شيء لا يعطيه، لكننا لابد أن نهذب أنفسنا لعل الله تعالى يلهمنا أن نأتسي بأمثال هؤلاء، لأن هذه آخر الأمة لن ينصلح إلا بمصالح أوائل الأمة. فالإمام البخاري يقول لما علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط، وأرجو ألا يخاصمني أحد عند ربي جل في علاه. انظر البخاري ماذا يقول لذلك من الدهشة العجيبة، أنه جلس في مجلس التحديث وكان صغير السن، حدث السن، وشيخه هو يحدث ويقول حدثنا فلان، حرك يده يمينا ويسارا، فالتحريك أعجب البخاري فابتسم، فخشي البخاري أن تكون هذه الابتسامة التفاتة عن شيخي أو غيبة أو فيها تنقيص من قدر شيخ، يقول ففعلت ذلك أفعالا صياما وصدقة. فشوف انظر إلى قمة الورع الذي وصل إليه الإمام البخاري، فكان عفيف اللسان عزيز النفس، وكان مرهف الحس، رقراق بكاء، وكان رجلا تقيا نقيا. كان الإمام البخاري عابدا زاهدا، ترك الدنيا وطلقها ثلاثا لربه جل في علاه، كما قلنا لم يبلغ سن العشرين ورحلت به أمه، سافرت هي وأخوه إلى الحج، فلما حج قال أما الآن ففراق بيني وبينكم اتركوني، فقال ابتدأ الرحلة بالحرمين فهو تيمنا، فقال إذن الحديث لا يكون إلا بالرحلة، فلما ذهب وحج وأدى النسك قال إذن فراق بيني وبينكم الآن تبدأ رحلة الطلب. كان عابدا لله جل في علاه، لذلك أنت ترى لو محص النظر في سيرة الإمام البخاري، أنا الآن أتكلم عن رجل وهذا كتابه لتعلم وتنظر في من يتكلم في كتابي ومن هو، لأنك لابد أن تعلم معادن الرجال، وأنت إن أردت أن تأخذ من منتقد، إذا كان المنتقد معدن كهذا المعدن جيد، لكن إن لم ترى إلا البون الشاسع والفرق الواسع فلا يمكن لك أن تقبل هذا الكلام بحمل الحب بفطرة، بالفطر فقط، بالفطر والعقول السليم. الغرض المقصود، هذا الإمام البخاري كان عابدا نهاره للدراسة، كان في النهار يرحل من المجلس إلى المجلس إلى المجلس وكتابة الأحاديث، وكفاها عبادة، لأن هذه أجل العبادات، كما قال الإمام الشافعي أن طلب العلم أفضل من قيام الليل، وقيام الليل هو أشرف العبادات على الإطلاق في النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جاءه وقال واعلم أن شرف المؤمن إيش؟ قيامه بالليل. ولذلك لما شدد الله على النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في الكتاب حين قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتب القرآن تطيل. ذاك الخلوات، طالب العلم الذي ليس له ساعة في الخلوات، هذه مشكلة كبيرة جدا في الفتح عليه، إنه ممكن يغلق عليه ما كان منفتحا. الغرض المقصود، فكان في النهار يطلب العلم ويكتب الحديث، وأما في الليل فيقسمه لنوم قليل، ثم بعد ذلك يقوم يعني يذهب إلى ربه جل في علاه متضرعا مناجيا متعبدا لله جل في علاه. يقال أنه في رمضان كانت له ختمة وثلث، ختمة في كل يوم من الفجر إلى المغرب يختم، سبحان ربي العظيم لا تسأل كيف، لأن هذه بركة الله تعالى يعطيها من يشاء في الوقت. وقد جرب بعض أناس الله رزقهم أنه ختم في يوم، وبعضهم كان اعتاد الختمة في يومين، وهذا المعونة على قدر المؤونة، المعونة على قدر المؤونة. فالبخاري كان في رمضان يختم ختمة من المغرب إلى من الفجر إلى المغرب، ثم إذا قام من الليل إلى السحر يقوم بثلث القرآن، يقيم الليل بثلث القرآن، وهكذا دواليك في كل أيام رمضان. وأيضا كان إذا قام يصلي إلى ربه جل في علاه لا يلتفت إذا صلى، وهذا إذا ذكرنا بالأصل الأصيل والركن الركين لهذا الدين بعد النبي الأمين، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا أسيفا كان لا يتحرك ولا يلتفت إذا صلى، لأنه لما صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين المتخاصمين وردع وضرب الناس على أفخاذهم، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يلتفت، لكن لما اشتد الأمر أمام أبو بكر التفت أبو بكر، فكان لا يلتفت. ومثله بسرعة من نسله، من هو؟ مش من النسل قوي لكن هو من النسل، لا ما لا ليس عروه، انتقل عبد الله بن زبير، لان عبد الله بن زبير لما قام يصلي في الحج جاء الحجاج عليه من الله ما يستحق، ضربه بالمنجنيق حتى انه مر على لحيته على صدره على رجلي وما تحرك، ما انتفض. عبد الله كان صلى، وبعد ما صلى كان بجانبه الطفل له ابن صغير، طفل صغير بجانبه، فجاءت حية وهو يصلي فالتفت على على على الصبي، فضج أهل البيت وجيران البيت وجيران جيران البيت وحول البيت، والبشرية بأسرها اجتمعت للطب، وهو ولا كأن الأمر عنده. وطبعا عروة كان كذلك، يعني لأن عروة لما سرت الـ لما سار المرض أو السرطان كما تقول بقى، أما سار المرض في رجل عروة قالوا له لابد أن تشرب الخمر، هذه لابد أن تبطر. قال خمر؟ لا والله، مع أن الضرورة موجودة هنا الآن المسألة، يعني دلوقتي تبيح المحظورات. قال لا والله، لكن انتظروا، فإذا دخلت في الصلاة ففعلوا ما شئتم. أساطير، هذه أساطير. فقال الله أكبر فاستفتح، فلما قرأ بطر رجله هو في الصلاة. يقال أنه ما شعر بشيء غير أنه لما حسموا رجله أغمي عليه. تعرفون الحسم؟ يضعوها في الزيت المغلي، حسموا الرجل بعد ما قطعت وهو في الصلاة. فهؤلاء قوم ذهبت قلوبهم إلى العرش وقد طافت حول العرش وأذهبوا بعقولهم وقلوبهم لله للا في علا. فكان البخاري كذلك، كان إذا قام يصلي لا يلتفت، ذلك يقال أنه دخل عند في خميسه يعني حشرة أو زنبور، فكان يقرصه حوالي ما بلغ إلى 20 قرصة يقرصه ولا يلتفت. وبعدما سلم قال أذاني شيء، فانظروا ما الشيء الذي أذاني، فوجدوا الإحمرار الشديد في جسده بسبب هذا القرص. الغرض المقصود أنه كان إذا قام يصلي عمل بقول الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وكان أيضا كريما جوادا، وكان سخيا كما كان العلماء سابقا كالليثي كعبد الله بن المبارك. هو لما أخذ هذا المال كما قلنا كان البخاري يعني يتاجر بهذا المال، ويقول أتاجر بهذا المال لأهل العلم، فكان يقطع 500 درهم في كل شهر لأهل الحديث، ينفقها على أهل الحديث وليس له منها من شيء، ويقول والله يخلف على ذلك. فهو قد اعتلى عرش العبادة واعتلى عرش الزهادة والجود والكرم، وكان أميرا للمؤمنين في الحديث، وكان عالما تقيا نقيا، فجمع الله له كل الخير، فجعل راتبا يعني وقفا لأهل الحديث بالمال الذي يخرج له من الخرج الذي يأخذه، يكفي نفسه ويكفي الآخرين. والعجب كل العجب أن له كرامات عظيمة جدا. من هذه الكرامات التي ظهرت للإمام البخاري أنه ذهب إلى آدم بن إياس، وآدم بن إياس من فحول المحدثين، ذهب إلى آدم بن إياس يأخذ منه الحديث، فكان يعني انتظر النفقة أن تأتيه فتأخرت عليه النفقة، فكان لا يتكلم مع أحد، ويذهب ليلا يأخذ الحشيش من الأرض يأكله، ويذهب إلى مجلس آدم بن إياس، وحتى أنه يظهر عليه الإعياء وكانه سيغمى عليه بسبب الجوع، ولا أحد يلتفت له ولا يقول لأحد. قال بت ليال عدة في ذلك، فرأيت رجلا يعني صاحب سمت طيب، فجاءني فقال يا محمد بن إسماعيل تعالى، فجاء قال فألقى علي صرة من الدنانير وقال أنفق بهذا على نفسك ورحل، وقال ما رأيته بعد ذلك. كرامات من الله جل في علاه بعث الله له، ممكن يكون ملك، نعم، وهذا لا نستبعد هذا أبدا، لأن مثل الإمام البخاري قد خلقه الله لنفسه، خلقه الله له لهذا الحديث. فقال أعطاني صرة من الدنانير وقال لي أنفق على نفسك وأنت تطلب الحديث، وما رأيته بعد ذلك. الإمام البخاري كما كان ذكارا لله جل في علاه، لو ترى كيف كان يصنع بالحديث التي يحفظها، وكان إذا نام ما أرق ما ينام، إذا نام فتذكر شيئا قام فتوضأ فاستخار ثم كتب كما سيأتي. الإمام البخاري قال عنه قتيبة بن سعيد البغلاني، وهذا شيخه، هو شيخه الذي يحدث عنه، قال قد جالست الفقهاء والزهاد والعباد والنبلاء والأذكياء، ما رأيت أعقل ولا أروع ولا أعبد من البخاري، ما رأيت مثل البخاري. ثم قال البخاري في زمانه كعمر بن الخطاب في زمانه، وهل ترى أحدا قرين الإمام عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر الخطاب لو كان نبي بعدي لكان عمر، إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. فقال قتيبة بن سعيد قال جلست هؤلاء العلماء النبلاء فلم أرى أحدا مثل البخاري، البخاري في زمانه كعمر في زمانه. هذه كلمة من؟ كلمة الشيخ للتلميذ، إنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، والتلميذ يرتقي فوق الشيخ بمراحل، يعني أين وأين، مع أن قتيبة ثقة ثبت فحل كما قال العلماء، لكن الإمام البخاري عبد خلقه الله له، وهذا كلام الفحول كما سيأتي. فقال الإمام قتيبة لم أرى مثله. قال الإمام الذهبي قال أما البخاري كله، فهو يريد أن يفخم الأمر لتهيئ نفسك لمن سيأتيك. اعلم أن هذا البخاري بوابة السنة البخاري. قال البخاري كله كان رأسا في الذكاء، رأسا في الفطنة، كان رأسا في الورع، رأسا في العبادة، رأسا في الحديث، رأسا في الفقه. هل بعد ذلك ترك لأحد شيئا؟ قال رأسا في العبادة، رأسا في الورع، رأسا في الذكاء والفطنة، رأسا في الفقه، رأسا في الحديث. أما ثناء العلماء على الإمام البخاري فكثير، لأن الإمام البخاري لو تكلمنا عن طلبه للعلم هو يقول من نعومة أظفاره حبب الله إليه حفظ الحديث وهو ابن 10 سنين، وجلس في مجلس مشايخه وكان يراجع مشايخه، يراجع الشيخ ويقول ارجع لأصلك أخطأت. وحتى أنه اشتد على البخاري شيخه، والقصة مشهورة جدا، فرجع لأصله فقال الحق معك يا صبي، رد علي ما قلت، قال كذا وكذا، فقال الحق معك يا صبي. بعد ذلك أخذ حبب الله إليه حفظ الحديث فرحل الدنيا بأسرها، لكنه لما صدر الباب ابتدأ بالحرمين تيمنا وتبركا بهذه الأماكن الطيبة، ليس تبركا بالأماكن، تبركا بطلب العلم في هذه الأماكن. انتبهوا، لأن التبرك بالأماكن لا يجوز بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، إلا بقى دخلت المساجد، المسجد الحرام، المسجد الأقصى والمسجد النبوي، ليس التبرك بذاته، تبرك بإيش؟ بالعبادة التي تقام فيه. لأن الإنسان قال شد رحال إلى 3 مساجد، والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وبألف صلاة في المسجد النبوي. الغرض المقصود، فتيمنا ابتدأ الرحلة بالحرمين، ثم ذهب إلى مصر والشام والعراق، وسمع من الجميع، حتى أحمد بن حنبل يقول ما رأينا من نيسابور مثل الإمام البخاري. وكان إذا أراد البخاري أن يرحل أوقفه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يقول يا محمد كيف تتركنا وتترك والعلم والناس؟ وهنا العلماء يقولون أحمد تكلم بكلام أصولي عام يراد به الخصوص، هو ما يقصد الناس، لأن الناس فيهم إيش؟ أغلبهم عوام، هو يقصد العلماء، يعني كيف تترك العلماء؟ وهو كان قد عزم على كما قلنا أن يرحل ليعلو بالإسناد، ورحل الإمام البخاري يعني أكثر من 20 سنة وهو يطلب العلم ويكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء، قال عمرو الفلاس، قال عمرو الفلاس على البخاري، قال لا نعرف يعني أحدا للحديث إلا البخاري، أو قال لا نعرف أحدا في الحديث مثل البخاري، لا نعرف أحدا في الحديث إلا البخاري. وأيضا قال رجاء ابن رجاء، قال فضل محمد ابن إسماعيل على العلماء، تشبيه عجيب جدا، يعني العلماء لهم عندهم رقة ويعني ألفاظ تأخذ باللباب. قال رجاء ابن رجاء فضل محمد ابن إسماعيل البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء، هذا كلام يعني عجيب وله نظر دقيق، أيضا يثبت لك أمرين، أن هذا العلم، ما أنا عارف أنه هيضربونا، لكن هذا علم للذكران من العالمين، مهما بلغت المرأة ما بلغت لا تستطيع أن تطلب علم، هي تحفظ ماشي، يعني تحاول قدر أن تدون، وهي تتعبد وتربي أولادها نعم، لكن أن تكون رأسا في الناس علما، المسألة فيها ما فيها من الأخذ والعطاء. أنا ما أريد أبت عشان إيه ما بقاش في دعوات علينا في الصحر، لكن هذا هو الحق. فشوف انظر الكلام صريح، يقول فضل الإمام البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء. قال الإمام الدارمي، والإمام الدارمي يعني الحق بأنه يعني من العلماء الأفذاذ، الدارمي من الحفاظ، من حفاظ الدنيا كما قال أحمد وغير أحمد. قال الإمام الدارمي، قال أنا أوافق علماء الحجاز والشام والعراق. ماذا قال علماء الحجاز والشام والعراق في الإمام البخاري؟ قالوا ما رأينا أحدا أجمع للحديث وأكثر طلبا له من البخاري. فقال الدارمي وأنا أوافق على ذلك، مع أنه قريب، والإمام الدارمي حافظ، والإمام أحمد لما سئل عن حفاظ الدنيا قال 4، وذكر منها من؟ ذكر منها الدارمي. فالدارمي يقول أنا أوافق، يعني الآن هو شوف يحط من نفسه، أنا أوافق بكلام علماء الشام والحجاز والعراق، أنه قالوا ما رأينا أجمع للحديث وأكثر طلبا له من الإمام البخاري. أيضا قال سعد بن جعفر، قال أوافق علماء مصر بأن رأس العلم عند البخاري، أو قالوا البخاري أهل مصر، يعني أعطوه حقه، أهل مصر قالوا رأس العلم والصلاح والعبادة في البخاري، هو رأس الناس في هذا الباب. قال أحمد بن حنبل، قال لم يأتنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وهذه شهادة على الصدر، شامة على الصدر وعلى الجبين للإمام البخاري. أما الإمام مسلم فقد قال أشهد الله، المسلم يقول للبخاري أشهد الله أن أنني لم أرى في الدنيا مثلك. هذا الكلام للإمام البخاري، وانتبهوا، وكان في العصر من؟ كان في العصر مشايخ البخاري، كان في العصر محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم، شيخ مسلم، وأيضا فيها يحيى بن معين، وفيها علي بن المديني، وفيها مثل الإمام أحمد بن حنبل، فيها هؤلاء الأفزاز العلماء النبلاء. ويقول الإمام مسلم أشهد الله أنا لم أرى في الدنيا مثلك، معناه اشتد عليه، اشتد مسلم على البخاري على الراجح الصحيح في مسألة اللقية والمعاصرة مخالفة من أجل الحديث فقط، لكن انظر إلى الإنصاف. طبعا هذه القصة المشهورة التي جاءه بالحديث وعرضها على الإمام البخاري وقال له هذا الحديث وظاهره الصحة، قال هذا الحديث فيه علة. لذلك سنبين أن الإمام البخاري أعلم الناس بالعلل، مش هقول من أعلم، أعلم الناس بالعلل، لأن عندنا في بخارة في نيسابور عندنا أبو زرعة أبو حاتم من أعلم الناس بالعلل، كانوا يستقون العلم من البخاري في هذا الباب مع أنهم أقران. فالإمام مسلم جاءه وعرض عليه بعض الأحاديث فقال هذا حديث فيه علة. الإمام مسلم طاش قلبه، طار عقله، يريد أن يعلم إيش العلة فيه، ظاهر الحديث السند ثقة ثقة ثقة والوصل موجود، إيش العلة في الحديث؟ والبخاري يقول له الحديث فيه علة. طبعا إذا قال الحديث فيه علة، البخاري يقول هذا الحديث فيه علة، انتهى. لذلك أنا أتكلم لما تكلموا معي على مسألة الإتيان، مسألة إتيان المرأة في دور، وأنا قلت لهم يعني أنا لا أدين الله بأن ولا حديث صح في هذا الباب، وهذا ليس بكلامي، هو كلام من؟ كلام البخاري. أنا لما يعل الحديث البخاري يعل حديث صعب عليه جدا أن أتقبل أي أحد تاني يداويه، هذا أمر ليس بالهين. أنا أتكلم عن المتقدمين أصالة، حتى خاتمة المتقدمين لو تكلمنا عن الدارقطني لو أعلى حديثا صعب جدا أن تأخذ من المتأخر تصحيح هذا الحديث دون أن يثبت لك ضعف كلام الإمام الدارقطني مثلا هو الخاتمة. أما فما لك بقى البخاري، البخاري يعل حديث وأنت تذهب تقول لا وهذا الحديث ليس فيه علة، لا هذا لا يمكن أن يقبل بحمل الأحوال. هذا إمام الصنعة، هذا رجل بوابة الحديث الإمام البخاري. فالغرض المقصود فقال له في علة فوقف على بابه كثيرا ويقول دلاني ما العلة، ويسكت الإمام البخاري تعليما ليش؟ تعليما للمسلم، والمسلم ليصبر على الطلب ليبين للإمام مسلم هذا العلم لا ينال بإيش؟ براحة الجسد. ولذلك العلماء يقولون العلم إذا جاء سهلا يسيرا ذهب سهلا يسيرا. العرب دائما إيش تقول؟ من طلب، من أراد شيئا جد في إيه؟ في طلب. إذا أردت شيئا تجد في طلب، من أراد شيئا جد في طلبه، وإذا جد في طلب شيء إيش؟ وجده. ومن أدام الطرقة ولج، من أدام الطرقة يبقى لابد من الصبر، من أدام الطرقة ولج. لذلك علماؤنا يقولون لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فلذلك قال الإمام مسلم قال ما العلة؟ فقال له الإمام البخاري قال له هذا فيه علة وعلته كذا. فقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين والذي نفسي بيده لا يبغضك إلا حاسد. سدل على هذا مع إتقان الصنعة، قال والذي نفسي بيدي لا يبغضك إلا حاسد. الإمام البخاري كان فحلا، كان عالما نبيلا. الإمام الترمذي، والإمام الترمذي تعلمون أن الإمام الترمذي كان بارعا وكان حافظ الوقت، والإمام الترمذي قال فيه الإمام ابن حزم أنه إيه؟ مجهول. ابن حزم يقول فقال ابن حجر حتى بيرد بهذه العلماء يقولون نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة أن يجهل مثل إيش؟ بس طبعا ابن حزم وابن عبد البر كل الاهل الاندلس ترى فيهم ضعفا في هذا الباب، يعني في بعض في الكلام على الجهل والتعديل فيهم بعض الضعف لما مرحله لم يصل اليهم كلام كاملا في الجرح والتعديل على العلماء. لذلك جهل التلمذي، التلمذي مجهول، التلمذي العلماء يقولون كان من حفاظ الدنيا، التلمذي كان بارعا جدا متقنا حتى في علم العلل. انت عندك امتع الكتب الان التي لابد ان تدرسها في العلل هو العلل ايه؟ علة الترمذي اللي هو شرحه من؟ ابن رجب الحنبلي، هذه من أمتع الكتب لابد أنك تطلع عليها. يقول الإمام الترمذي جرب العلماء، الترمذي جرب العلماء والنبلاء قال ما رأيت أحدا أعلم بعلل الحديث من البخاري، ما رأيت أحدا أعلم بعلل الحديث من الإمام البخاري. الإمام ابن خزيمة منصفا، كان منصفا، هذا تاج على رؤوس الشافعية. الإمام ابن خزيمة يلقبونه بإيش؟ بإمام الأئمة. الإمام ابن خزيمة بإمام الأئمة، يقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلم من البخاري بالحديث. هو إمام الأئمة يلقب بذلك، فيقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الإمام البخاري. نأخذ الأرقى من ذلك، الإمام علي بن المديني لما سألوا البخاري عن علي قال علي ما استصغرت نفسي عند أحد قط مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. لما؟ أنا سأقول لكم، لأن هذا حق، البخاري لا يكذب عندما يمدح بهذا، لأن الإمام علي بن المديني أعلم الناس، أعلم الأربعة أو أعلم الثلاثة بالعلل. يعني لو قلنا الأقران الثلاثة أحمد ابن معين ابن المديني، فأعلمهم بالعلل هو ابن المديني أعلم. وهذا طبعا هذا العلم الذي للخاصة ليس للعام، وكان أحمد يقول ذلك، يقول أنا أفقههم في المتن، وهذا المقصود الأسمى. وعلي ويحيى بن معين أعلمنا بالرجال، وابن المديني أعلمنا بالعلل، فأعلمهم بالعلل هو ابن المديني، هو الذي درب ودرج الإمام البخاري في إتقان العلل على علي بن المديني. فلذلك قال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد قط مثل ما استصغرت نفسي عند من؟ عند علي بن المديني. لما سمع ابن المديني هذا الكلام فقال لهم دعوكم من قولي، والذي نفسي بيدي هو لم يرى مثل نفسه. رحم الله امرأة عرف إيش قدر نفسه. لا يقال بقى البخاري المنتفش شمخ بأنفه المتكبر، لا، ده علي بن المديني يقول لهم دعوكم، هو لما قال ذلك قالها تواضعا، هو نفسه يعلم يقينا أنه لم يرى مثل نفسه. يقول البخاري وحقا البخاري فعل ذلك. البخاري لما دخل على بعض الجهلة، يعني الذين يتجاهلون على مثل البخاري، قال تعرفون من أنا؟ أنا البخاري، أنا محمد إسماعيل البخاري، أنا أحفظ كذا كذا. هو كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف. هات بقى كمبيوتر ولابتوب وهات الأيباد اللي معك وشوف 15 ساعة شغله إيه اللي هيحدث فيه، بتسموه إيه، بيهنك دقيقة ودقيقتين وانتهى الموضوع، وتضرب ولابد تنزل له برامج أخرى. الرجل هذا ماشي متحرك بمئة ألف حديث في صدره في قلبه صحيح، ومئة ألف حديث في صدره في قلبه ضعيف، مئتي ألف حديث. انظر لما أقول، ليس المات ده يحفظه بإيش؟ بالسند، ويعلم الأسانيد هذه. ولذلك أنا أقول رأيت عجبا، هذه القصة التي قالوا عليها فيها إرسال وانقطاع هي يتسامح فيها، هذه القصة أيضا في نيسابور. يعني المسألة مش في العراق فقط، لما سمع أهل العراق بالإمام البخاري وجاءتهم الأخبار بأنه سينزل عليهم يحل عليهم، كان سبقت الأخبار أخبار البخاري إليهم، وكانوا يقولون هذا الرجل يأخذ دواء يسمى دواء ليش البلادرة، هذا الدواء دواء عدم النسيان. الراجل ده مش بشر، هو كده ليل نهار بيشرب، هما زي ما بيقولوا عندنا في اليمن ليحفظوا بيأكلوا القاط. هنا طبعا أي شيء بقى إيش بيعملوا، بيشربوا إيش، فراولة. طيب هو أجاب عن ذلك كما سأقول لك، قالوا أنت تأخذ دواء النسيان، قال وما دواء النسيان؟ عدم النسيان. وما دواء عدم النسيان؟ يا بني إنما هي كثرة المطالعة ومداومة النظر، إنما هي كثرة المطالعة ومداومة النظر. وهذا الذي كان يفعله الإمام الزهري. الإمام الزهري كان بارعا في الحفظ، كان يجند اليوم بأسره على ثلاثة أحاديث من الصباح إلى الصباح، ثلاثة أحاديث يراجعها والتمرس في ذلك يجعله يحفظ كثيرا. الغرض المقصود نزل الإمام البخاري وحل عليهم، فأرادوا اختبار الإمام البخاري، وهذا لا يصح اختبار العلماء بهذه، لا يصح، لكن هو درجة بعض أهل العلم على بيان الإتقان، وبيان الإتقان يعرف بالسؤال. لكن إذا مثل البخاري لا يفعل معه ذلك، كما حدث من يحيى المعين أنه اختبر من؟ الفضل بن دكين، اختبر أبا نعيم فركله في صدره حتى أوقعه، لكن قام البخاري فعشرة من كل جانب، كل واحد يحفظ إيش؟ عشرة أحاديث، فيعرضون الحديث على البخاري. العامة جاءوا، الكل سمع بالبخاري، فضجت الطرق واكتمل الناس واجتمعوا جميعا لسماع هذا الفحل البخاري. فالغرض المقصود دايما العوام هكذا، شفته في التلفزيون وشفتوش، تسمع الأفراد ولا لا، هي نفس الحكاية. ولذلك ده اللي حدث مع البخاري، جاء البخاري فجاءه العشرة فسردوا عليه إيش؟ سرد عليه المتون والأحاديث التي قد بيتوها بليل ودبروا أن إيه؟ أن يقلبوا الأسانيد والمتون. فأول عشرة يسمع البخاري يسمع. البخاري يقول سأبين لكم تزيل الإمام ابن حجر ماذا قال. فالبخاري يسمع فيقول لا أعرف هذه الأحاديث. فالعوام أول ما نظروا إيه؟ مسألة شرع 12 بيبص البعض إيه ده؟ هو ده؟ يعني لسه النطق ما جاش. فالعشرة الثانية قال لا أعرف هذه الأحاديث. فنطق بقى العوام أتيتم بنا لهذا الرجل ده لا يحفظ شيئا ولا يعرف شيئا. جاء في العشرة الثالثة فقال لا أعرف هذه الأحاديث إلى العشرة الإيش العشرة. فقال لا أعرف هذه الأحاديث. فالحافظ ابن حجر يقول ليس عجبا على البخاري أن يعلم بقلب الأسانيد والمتون، أنه يقول هذه ليست أسانيد مستقيمة. طيب هذا ليس عجبا، رجل حافظ الدنيا ورحل الدنيا مرتين يحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000، هذا ليس فيه ثمة إيش ثمة استغراب. قال العجب، كل العجب أنه حفظ الترتيب أولا العشرة ولا حفظهم وحفظ رجالهم والعشرة. هذا إيش انطباع، الانطباع هنا من وين أتى؟ ده أنا الآن لو أخذنا العشرة موجودين هنا وأخذت أخ أعملها لكم عملي، تعالى خليهم يعرفوا تعالى عملي بس أسماءهم وأقول لك عيد علي الأسماء. أنا أختار مهندسين حافظ. تفضل يا باشمهندس. لا اترك تعالى وتعرف. طب اتعرف بس على هؤلاء ولا بلاش الاختبار بلاش. يحفظ العشر الأوائل والثواني والثوارث والأواخر، حفظ الجميع وحفظ الأحاديث. ثم قال تعالى أما أنت بأحاديثك هذه الأحاديث أسانيدها هذه، ورتب المتون على الأحاديث على الأسانيد الإيش الصحيح وأخذ يرتب. هو طبعا العلماء لما رأوا البخاري قال لا أعرفه انتبهوا قالوا لا هذا هو الفحل حقا. أما العوام طبعا قلبوا أيديهم. فلما رتب الأسانيد بالمتون شهدوا وأزعنوا جميعا بأنه إمام المسلمين في الحديث. هكذا حدث أيضا في نيسابور فعلوا معه ذلك. محمد يحيى بن الزهري فعل معه كذلك واجتمع الناس وفعلوا معه هذا. محمد يحيى الزهري قال له أخذ في المتون فمر فيها كالسهم ثم قلب على الأسانيد فمر فيها كالسهم فلم يجد له فرجة. علم أن الرجل خلاص هذا ما أحد يستطيع أن يقف أمامه. فالغرض المقصود كان من الذكاء والفطنة والحفظ بمكان. لذلك قال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الإمام البخاري. الإمام أحمد بن نصر الغفاف قال البخاري إمام الدنيا ثم قال كلمة شديدة. شوف الحفظ، حفظ أعراض أهل العلم. أحمد بن نصر الغفاف قال بأن الإمام البخاري هو أعلم إمام الدنيا، أعلم من أحمد وأعلم من إسحاق. يعني هو بيقول لهم عندكم من أئمة الدنيا سيصدرون الباب بيحقل. لا، البخاري أعلم من أحمد ومن إسحاق، إسحاق بن الهوي ده شيخه، ومن إسحاق وأيضا من يحيى بن معين، وهذا نعم، ومن المدين من علي بن المدين وهو شيخه. ثم قال من تكلم في البخاري فعليه ألف ألف لعنة. يا ربي أنت مطلوب منك لا تلعن حتى الحية التي تمشي في الشارع. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بامرأة تلعن الدبة قال لا تسافر معنا دبة ملعونة وزجرها. ولعن المعين لا يجوز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتبرجات يلعنهن فإنهن ملعونات، لكن هو لا يجوز اللعن. فالغرض المقصود الإمام أحمد بن نصر الخفاف قال من تكلم في البخاري فعليه ألف ألف لعنة. خلي بقى الآن ميزه يرى ما عليه إن شاء الله كنت تصيب هذه الدعوة بإذن الله التي جاءت من هذا الإمام النبيل. قال ومن تكلم في البخاري فعليه ألف ألف لعنة. البخاري يحفظ الدين. لذلك بعض علماء حديث قال دعوت الله أن يعطي من عمري للبخاري، أما أنا إن مت فمن أحد الناس، وأما البخاري فهو إمام الدنيا يحفظ على الناس دينهم. قال إبراهيم الخواص قال إن عجبتم فعجبوا، قد رأيت أبا زرعة يقف بين يدي البخاري كالصبي الصغير. الإمام زرعة هذا فحل من الفحول. تعلمون من الإمام أبو زرعة عشان يعني تتفتح الأذهان. الإمام أبو زرعة جاءه مسلم بن الحجاج بكتابه كتاب ايش؟ صحيح مسلم اللي هو الان اصح الكتب بعد كتاب البخاري. فجاء به لابي زرعه فنظر فيه فقلبه، طبعا هو انتقد فيه بعض الحديث فقلبه وقال يصنفون للشهره، اعطاه الكتاب هكذا يقول لمسلم هذا كان. أتن تعلم من ابو زرعه؟ ابو زرعه فحل من الفحول. فابو زرعه يقول الخواص يقول رايت ابن الخواص يقول رايت ابا زرعه بين يدي البخاري كالصبي الصغير يساله عن علل الحديث ويمر الامام البخاري كايش؟ كالسهم. هذه لتعلم من البخاري ومن المتكلم فيه. المتكلم فيه لو قلت له ما هي نواقض الوضوء ورب العزه ترى صلاته خطئه يخطئ في صلاته، ورب العزه لا يستطيع ان يستجمع نواقض الوضوء، والله الذي لا اله الا هو واباهل من يخالف على ذلك، لا يستطيع ان حتى يستجمع نواقض الوضوء والتفصيل فيها. فهذا الرجل اعلم الناس بالحديث يتكلم في مثله او في كتابه، الله المستعان. قال الدورقي قال اما البخاري فهو امام هذه الامه. مساله على الاطلاق، طبعا الشافعي طبعا يعني امام الدنيا، وهو عامه علماءنا من علماء الشافعيه جعلوه في طبقات الشافعيه، لأنه كان يرجح في تراجمه أقوال الشافعية أكثر ما يرجح أقوال الشافعية. الإمام البخاري قال هذا، الإمام الدورقي قال والذي نفسي بيدي إمام هذه الأمة وفقيه هذه الأمة هو الإمام البخاري. سليم بن مجاهد قال عشت سنين عمري، أو قال ما رأيت من 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد للدنيا من محمد بن إسماعيل البخاري، وما رأيت أحدا يعطي الحديث حسبة إلا البخاري. لأنه كان في الزمان أيضا كانوا يستأجرون على مجالس التحديث إن كان يريد الكفاية وما عنده الكفاية، لكن هو قال ما رأيت أفقه ولا أورع ولا أزهد في هذه الدنيا ولا أطلب الحديث من الإمام البخاري. أيضا بعض الأئمة قال بأن الإمام البخاري اجتمعت فيه الكلمة الجميع الحاسد وغير الحاسد، قالوا اجتمعت الكلمة على إمامة البخاري وعلى نبل الإمام البخاري وعلى تقديم الإمام البخاري. طبعا ما من عالم نبيل خلقه الله له واصطنعه لنفسه إلا ولابد أن إيش تأتي له المحن، وطبعا ما من أحد حباه الله علما إلا وتجد إيش أهل الحسد والحقد عليه كالصواعق المرسلة. الإمام البخاري كان تلميذا للإمام يحيى محمد بن يحيى الذهلي، لكن سبحان الله الحسد ملأ قلب محمد بن يحيى لأمرين. الأمر الأول أنه لما اختبر الإمام البخاري كان على ثقة ويعلم أن له أكيد له ما له من المداخل والمخارج، فلم يرد فرجة عند البخاري. لما تكلم عن المتون مر كالسهم، لما تكلم عن الأسانيد مر كالسهم، وكان أول ما دخل البخاري كان ينصح به الإمام ابن يحيى، قال اسمعوا له إنه فح. فلما سمعوا له علموا البون الشاسع والفرق الواسع، فقالوا إذا مجالس البخاري، فانفض الناس من حوله محمد بن يحيى فأصيب بالحسد، فاتهمه بأنه يتكلم في القرآن ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، وسنبين هذا الكلام. لكن الحق أنا لابد أنقل لكم كلام الإمام البخاري، لأنه لما سئل عن الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال كم وكم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، ثم قال والعلم رزق من الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر، عقل وحكمة. ثم النظر لما قالوا عن محمد بن يحيى الخصومة التي بينك، قال محمد بن يحيى كم وكم يعتريه من الحسد، وقال يعتريه من الحسد في العلم، والعلم رزق من الله يؤتيه الله من يشاء، يعني هذا رزق من الله. والحق أن الحاسد محترق، تعلمون أن أدوى أدواء القلوب الحسد، والحاسد محترق لأن الحاسد أضل البشر، لأنه قدح في حكمة الباري وهو لا يدري. من لوازم الحسد كأنه يقول لما أعطيت هذا لا يستحق أنا أستحق، فالحاسد يعترض على حكمة الله جل في علاه، فلذلك هو محترق، يرى المحسود يتنامى وهو يحترق ولا يحدث ما يريد، ويظل يقدح في حكمة أو يعترض على حكمة الله جل في علاه، وهذه له عار في الدنيا وشنار، وأيضا في الآخرة النار، لأنه يتبوأ منزلة إبليس. فلما سئل عن محمد بن يحيى وليمة، لأن الإمام البخاري كان يعرض بمحمد بن يحيى، يعني في البخاري ما كانش يقول محمد بن يحيى الذهلي، كان بينسبه لإيش؟ لجدي، أو يقول محمد ويسكت. طبعا العلماء استقراء علموا أنه يقصد من يقصد محمد، وهذا إنصافا. فين الإنصاف هنا حريص؟ هو هذا حتى بعد هذه الخصومة الشديدة، وهو الذي تسبب حتى في أنه طلب الموت كما سنبين، ومع ذلك يروي عنه وين؟ في الصحيح إنصاف، لا عالم ما يستطيع أن يتكلم بهذا، فكان يروي عنه ولا يقدح ولا يعني يمنعه حسد الحاسد على أن ينصف ويقول كان فحلا. ولذلك محمد البخاري لما سئل عنه قال كان ثقة ثبتا، فكان يقول محمد حدثنا محمد يعني أو ينسبه لجده فحتى يعمي. ليش؟ طب ما خلاص بقى تمام الإنصاف، ما تذكره باسمه. قلنا لا، البخاري إيش حكيم؟ لا، لأنه لو ذكر باسمي حيثبت الزعم الذي زعمه الزهري، إن الزهري زعم بأن البخاري يقول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. فإذا هذه المحنة الأولى التي كانت بينه وبين الإمام الزهري بأنه نسب إليه قولا لم يقله. أولا البخاري لم يقل لفظ بالقرآن مخلوق، اللي قال لفظ بالقرآن مخلوق هو الكرابيسي، والإمام أحمد قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد كفر. هو طبعا هذا الكلام لو فصلنا فيه القول، قول الكرابيسي صحيح ليس فيه ثمة شيء، فاللفظ مخلوق، لكن القرآن هو كلام إيش؟ كلام الباري سبحانه جل في علاه. لكن الإمام أحمد يسد يحسم المادة وسد الباب والذريعة، لأن المعتزلة اتخذوا هذا الكلام تكئة ليرتقي، بدل ما يقول لفظي قال القرآن مخلوق، فأغلق الباب كلية على المعتزل. والحق البخاري قال، شوف بقى الكلام بقى افهموه جيدا، أبوس إيديكم، لأنه وراءه ما وراءه. الإمام البخاري طبعا كان إمام بدعة، وكان صحيح لا حاشا لله، أعوذ بالله، قطع الله لسان من يقول، كان إمام إيه؟ بل هو إمام أئمة السنة وأمير المؤمنين في الحديث، يرسي لنا فكر أهل السنة وعمل أهل السنة. الإمام لما سئل عن محمد يحيى قال، لما قال له أنت قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قال ما قلت ذلك، أنا لم أقل لفظي بالقرآن مخلوق، أنا قلت القرآن كلام الباري والقراءة قراءة الإيه؟ القاري، واللفظ هذا قراءة القاري، يبقى القرآن كلام الباري. نعم، طب القراءة الأصوات اللي بتطلع هذه والنفس هي أصوات من؟ أصوات الإنسان القارئ، والقارئ مخلوق. قال لم أقل لفظي بالقرآن مخلوق، ثم قال هذا ضعوا تحتها 100 خط. قال، لأن رجل جاءه في المجلس قال يا إمام، طبعا هو كان مدفوع من الإخوة الأفاضل يعني في عصر محمد بن الزهري له مآرب أخرى، فجاء فقال يا إمام ماذا تقول في القرآن وماذا تقول في لفظ القرآن مخلوق؟ فقال له أما القرآن فكلام الباري، وأما القراءة فقرأت إيش؟ القاري. جيد، ثم قال له والامتحان بدعة. ينتبه الناس على هذا، قال والامتحان بدعة. فأنت الآن فيه مسائل يقول لك هذه 5 مسائل نمتحن الناس فيها عشان نقسم الناس، هذا يعني يقبل أو هذا لا يرد. قال والامتحان بدعة، وطبعا ده سطره الإمام ابن تيمية، سطر في الفتاوى قال وامتحان الناس بالأشخاص من أبدع البدع، من أشد البدع. قال هذا من صنيع أهل البدع. الناس ولذلك كانوا يقولون إن هم كانوا يمتحنون الناس بيزيد بن معاوية، فقال وامتحان الناس بالأشخاص بدعة. فالإمام البخاري قال ذلك، أنت تمتحن الناس بمسائل، إذا امتحنت الناس بمسائل وتقول إذا قال فيها بقولنا فهو معنى أو هو يكون من أهل السنة والجماعة، وإن خالف فهو من أهل البدعة والضلالة، ما أدريك، امتحان الناس بهذا بدعة. فقال الإمام البخاري قال أما القرآن فكلام الباري، وأما القراءة فقراءة القاري، والامتحان بدعة يعني كف، وكما يقول البخاري في هذا. فابن حامد يحيى لم يسكت عن ذلك وبعث إلى أمير. هنا بقى المحنة الثانية، طبعا ترك المجالس الإمام البخاري وترك له نيسابور ورحل على بخارة، فبعث إلى أميرها. هذا الأمير قد استعان باثنين ممن يحيدون عن السنن، وكانوا يقولون طبعا البخاري ما العداوة ضارية، من قال قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف سفهة بين الرسول بين قول فقيه، ترى المقلدة لابد إيش؟ الحرب الدروس. فعلوا ذلك مع ابن جرير الطبري حتى القموه الحجارة. لما مات الأمير، أمير البلدة قال عموا على قبره لينبشوه، عشان كده اللي اشتهر في الناس عندما يحدث فتشد يقول لك أنت حنبلي، يعني الحنبلة يعني مذهبهم ده في 4 روايات في المذهب. ليش هو يقول لك أنت حنبلي لهذه القصة؟ ان هم لما هو كتب الامام جرير الطبري كتب احمد في المحدثين لا في الفقهاء، فقالوا له كيف تقول بذلك وكيف لا تقول بانه فقيه، ورجموه بالحجاره من التقليد الاعمى، فكان تقليد اعمى. فالغرض المقصود لما دخل البخاري، البخاري كان يقول السنه في الاذان كذا، السنه عند الصلاه كذا، ويقول حدثني فلان فلان، والاخرون طبعا الصلاه على النبي والتواشيح الليليه والنهاريه في هذا الباب، فطبعا يعني ضجوا مما فعل البخاري، فاستعان بهم الامير اولا بعث الى الامام البخاري. هذه اول الوحشه، امير البلده بعث الامام البخاري قال الناس يلتفون حولك وانت تعقد المجالس لصحيح البخاري، ائتنا فان الاولاد يريدون السماع، يعني هيسمعوا البخاري شرفه ويسمعوا البخاري من البخاري وحدهم في البيت. فبعث عليه الامام البخاري فقال مجالسنا معهوده وفي المساجد معلومه، والعلم عزيز ولا اذل علم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رام الحديث فلياتنا مجالسا. فبعث عليه قال طب اعقد مجلسا لكن ايش لا تاتي بالناس، خلاص في مسجدك ماشي وقبلنا، لكن قال لا لا فرق، الناس سواء. فقال لا الناس سواء. ثم بعث عليه وقال واما انت فانت سلطان، تستطيع ان ايش ان تمنعني من المجالس، ويكون هذا بعذر لي امام ربي. فكانت الوحشه. وبعث عليه محمد بن يحيى الزهري قال وهو هذا الرجل يتكلم في القران ويقول القران مخلوق، فاجتمعوا عليه حتى اخرجوا البخاري، حتى ذهب الى بلده معينه فنظر فيها شهرا فقبض على لحيته ونظر الى السماء فقال اللهم اقبضني، قال اللهم ضاق، قال اللهم انه قد ضاقت عليه الارض بما رحبت، اللهم اقبضني. شوف انظر، لكن هو الله تعالى له اسباب، يعني له حكم، اذا اراد الله شيئا هيأ له، المساله انتهت. الوظيفه التي توظفها الامام البخاري قد اداها على اكمل وجه، الله تعالى اصطنعه لنفسه، خلقه ليجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه ويضعها في مكان يكون اماما للناس، قد صنع وعاش عمرا مديدا ودهرا وامدا بعيدا يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويغربل الاحاديث، ادم عليه فادى الوظيفه بتمام التاديه. فلما حس المحنه قال اللهم اقبضني الساعه. طبعا هنا لابد ان نستشكل البخاري والذي يروي في صحيحه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لدر ايش نزل به. طبعا در نزل به الان، در نزل البخاري يتمنى الموت، قلنا هذه فيها توجيهات، من يعرف التوجيهات للشطار؟ هات شادي. ممتاز. اول التوجيهات اذا خشي على دينه الفتنه، مش على نفسه الفتنه، اذا خشي على دينه الفتنه. وش الدليل؟ ممتاز. مريم لما حملت وخشت على نفسها من الفتنه، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيه، فقالت ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، صحيح ولا لا؟ فاقرها. والدلاله على ذلك ان الله تعالى لم ينكر، لان الله تعالى لا يمكن ان يترك منكرا حتى ينكره. وش الدليل يا شطار؟ سيدنا نوح قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، والنقيض بضدها تتبين الاشياء. ملكت سبأ قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذل، الله اقرها وقال وكذلك يفعلون. وهذا تاخذها قاعده، الحق تاخذه ممن جاء به، صحيح؟ لان السلام قال صدقك وهو الكذوب، الحق تاخذه ممن جاء به. الغرض المقصود لما اقر الله تعالى مريم علمنا ان هذا من الاتياء. وبعض العلماء يأبى هذا التوجيه ويقول يبقى الحاضر عاما فيقدم على المبيح، يبقى الحاضر عاما، لا يتمنى احدكم الموت، لا يتمنى احد منكم الموت بدون النزل به، فهذا على العموم. فقالوا هذا التوجيه غير مقبول، وهذا العموم لا يتمنى ان احد الموت. وبعض العلماء قال ان يتمنى الشهاده، فهذه ليس تمنيا لايش للموت، بل تمني للرفعه عند الموت ان تكون بشهاده. لكن الحق ان الامام البخاري تاول ذلك، وهو الذي ايضا اتى بايه مريم، الايه لمريم التي قالت ليتني مت قبل هذا، فهذا يكون عذرا للامام البخاري. ثم توفي الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه، يقال بانه قبل ان يموت دعا على الثلاثه، دعا على الامير وعلى من عاونه. يقال ما مر شهر إلا وحمل الأمير مقلوبا على الحمير وينادى به في البلدة بأسرها، أناس طهرت قلوبهم ونطقت بالحق ألسنتهم فلما رفعوا أيديهم قبل الله دعاءه سبحانه جل في علا. ويقال بأن أما الأول فابتلي في أهله وأما الثاني ابتلي في أولاده فما رأوا خيرا بعد ذلك, لم يروا خيرا بعد انتصار. قال الله جل في علا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه ما افترضته علي إلى آخر هذه الآية. لكن الحق بأن حرب الله تعالى حرب إيش خفية خفية يكيدون كيدون وكيدون كيد, هذه حرب خفية من أجل أولياء مثل البخاري ومثل الإمام أحمد مثل الإمام الشافعي. الكلام في أمثال هؤلاء والله العظيم هذه علامة الهلاك, من أراد الله تعالى به الهلكة أوقع ألسنتهم فهؤلاء, كما قالت عائشة لما قال له أرأيت يتكلمون في أبي بكر وعمر, قالت أما أبو بكر وعمر فإيش فقد أفضوا إلى ما قدموا, والله تعالى أراد أن لا يقطع عنهم الخير فابتلهم بأمثال هؤلاء ويأخذ من حسنتهم, وهذه رفعة لدرجاتهم. كتاب الصحيح هذا الإمام البخاري, وهذه جمل من يعني حياة الإمام البخاري لنعلم من هذا البخاري الذي ألف هذا الكتاب الذي يتكلم فيه الآن الذين لا يفقهون. فنقول الإمام البخاري وكتابه العظيم هذا كتاب يوضع في مصف المصاحف, الأمة بأسرها قد تلقت كتاب البخاري بالقبول, لذلك علماءنا يقولون بأن كل حديث في البخاري يوجب العمل ويوجب العلم, يعني يوجب الاعتقاد ويوجب العمل, لأن مسألة قبول أحاديث الآحاد في العقائد فيها أقوال ثلاثة. ممتاز شادي, المسألة فيها أقوال ثلاثة, قول كما قلت أنت, الجمهور يقولون أحاديث الآحاد في الصحيحين وفي غير الصحيحين توجب العمل لا الاعتقاد, توجب العمل لا الاعتقاد. وقل من المحققين قالوا توجب أحاديث الآحاد ولو في سنن أبي داود توجب الاعتقاد والعمل, الاتفاق خلاص الاتفاق والإجماع على العمل جيد, لأن قال الله فعلوا ما أتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. القول الثالث وقول الذي رجحه طبعا القول الثاني رجحه ابن تيمية ابن القيم, القول الثالث هو قول الوسط, قول رجحه الحافظ ابن حجر, وطبعا النووي رجح مع الجمهور, النووي مع الجمهور حافظ ابن حجر رجح قال نقول بالتفصيل أحاديث الآحاد التي احتفت بها القرائن تورب العلم والعمل, والتي خلت عن القرائن توجب العمل لا العلم اللي هو الاعتقاد. ايش القرائن؟ قال ومن اعز القرائن ان يكون في الصحيحين, هذا من اشد القرائن. ليش؟ لان الامه قد تلقت احاديث الصحيحين فيه بالقبول, لان الامه قد تلقت احاديث الصحيحين بالقبول, لذلك الجامع الصحيح هو يعني من الاحاديث التي قال فيها الجويني من رد حديثا في البخاري فقد كفر. أصلا الجويني بيقول من رد حديث أحاد مش بالبخاري, فنقول يبقى إذن ننزل كلام البخاري الجويني على إيه؟ على المنزلة الصحيحة على كتاب البخاري, من رد حديثا من أحاديث البخاري فقد إيش؟ فقد كفر. وهذا طبعا أصوليا صراحة لا نأخذ به, أصوليا لا نأخذ به. لما؟ لأن العلماء قالوا بأن مسألة الأحاد ما زال الظن فيها موجود, ومن ثبت إيمانه بيقين لا يمكن التجرؤ عليه بإيش؟ بظن. هذا الراجح الصحيح. كتاب صحيح البخاري اسمه هو الجامع الصحيح المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه, هو الجامع الصحيح, جامع جامع جمع, ولذلك رحل الدنيا بأسرها, الجامع الصحيح قيد يخرج ما ليس بصحيح. وطبعا الصحيح عنده لأنه هو يعني الإمام البخاري عنده الأحاديث الصحيحة التي غربلها وأحاديث ضعيف, الجامع الصحيح المسند, وهذا ليبين لك الوصل كما سنبين شروط البخاري في كتابه المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وسننه وأيامه, وهذا يجعلك تعلم أن المحدث اهتمامه بكلية جوانب النبي حياة النبي صلى الله عليه وسلم, الجوانب الحياتية بأسرها للنبي صلى الله عليه وسلم. سبب تأليف الإمام البخاري لهذا الكتاب العظيم كتاب صحيح البخاري أسباب, من هذه الأسباب أن إسحاق بن راهويه كان يجلس وجاء رجل يتكلم مع إسحاق يقول لو جمع رجل الأحاديث الصحاح عن النبي سلم في كتاب واحد فوقع في قلبه هذا الكلام, بركة المجلس مع إسحاق بن راهويه أنه قال لو انبرى أحد من أهل العلم من طلبة العلم أن يجمع لنا الأحاديث الصحيحة في كتاب في مكان واحد، فوقع في قلب الإمام البخاري وشحذ الهمة وأخذ يجمع الأحاديث الصحيحة. الباعث أيضا من أسباب الباعثة على تأليف صحيح البخاري رؤية رآها الإمام البخاري. البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يأتي ويأخذ بمروحة يهش بها الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري فذهبت إلى معبر. شوف البخاري فحل العلوم لكنه يحترم الإيه؟ تخصصية. أنت الآن المسألة رجل قال لامرأتي أنت طالق، جيد، السباك بيقول هذا طلاق معلق وفي غضب ولا يقع، صحيح ولا لا؟ والباع التجوال يتكلم في مسألة انتقاد الوضوء لأن الدين مشاع، كثير من الذين يتكلمون لا يحسنون هذا الفن ويتكلمون فيه. احترام التخصصية، يعني أنا الآن لو ذهبت إلى طبيب وأنا امرأتي معي مثلا وأنا امرأتي مريضة وعند الطبيبة أنا أتدخل وأقول له هذا العلاج لا يصح أو يصح، أو أقول له بعد عرض المرض مثلا أو عرض الأعراض أتدخل في التشخيص، هذا جنون. والحق أن الجميع يقول أسكت لا تتكلم. كذلك في أمر العلم التخصصية، الإمام البخاري فحل أحفظ الدنيا الإمام البخاري، ومع ذلك لما جاء لعلم لا يتقنه لا يحسنه أحال على إيش؟ على الأعلم. فذهب إلى المعبر فقال له أنت تذب الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت تذب. هذا كان يعني باعثا قويا للإمام البخاري لتصنيف كتاب صحيح البخاري، قال أنت تذب الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن الكرامات كانت كثيرة للإمام البخاري عندما رأى هذه الرؤية. أيضا يعني كان بعض العلماء الشافعية يأخذ كتاب الشافعي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال إلى متى تأخذ كتاب البخاري وتترك كتابي؟ فقال له وما كتابك يا رسول الله؟ قال كتاب محمد بن إسماعيل، على أساس أنه كتاب إيه؟ لحديث الإمام أحمد بن حنبل لما قالوا له ألف فقال لا، ألف لا، فلما قالوا له ألف عمل إيش؟ المسند، كتب حديث هذا التأليف حديث أربط الناس بالنبي. وذلك الخطأ الشاسع الخطأ الشائع الزائع بين الناس أننا نربط الناس بشيخ أو بشخص، هذا خطأ وخلط وخبط وليس هذا هدي السلف. هدي السلف لا يدل، اللهم إنا نبرأ إليك من أن نربط أحدا بنا أو نربط أحدا بغيرنا. الحق أن تربط الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الذي يجب عليك، فإن لم تفعل فأنت مسؤول أمام الله لأنك مأمور شرعا أن تستنير بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة الدامغة لا تربط الناس بأي شخص كائنا من كان ولا أبو بكر حتى، مع أن العلماء يقولون بأبي بكر بعمر بعثمان بعلي جاءت السنة عليكم بسنتي وسنة، قالوا لا. ولذلك الجديد في كلام الشافعي قول الصاحب ليس بحجة، وهذا كما قلنا حدا بالمتأخرين مثل الشوكاني يقول قول الصاحب ليس بحجة، نحن لا نرتبط إلا بالنبي، قول الصاحب يأخذ ويرد، ونرد على أبي بكر على عمر على عثمان طبعا مع حفظ المكانات والأدب ومعرفة الدرجات، ولكن الله تعالى ربطنا جميعا بالنبي، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا، ذلك قال كتابي، ثم ذكر كتاب صحيح البخاري. وأيضا بأن البعض قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الإمام البخاري فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف، فقلنا لما تقف يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل. كرامات من الله جل في علاه لهذا الرجل الذي انبرى وأنه يعني قد عاش دهرا لدين الله جل في علاه. الحق بأن الإمام البخاري بعدما ألف هذا الكتاب انظر إلى التعضيد والتوثيق، بعدما ألف هذا الكتاب دار به على العلماء فعرضه على أربعة، عرضه على أحمد بن حنبل، على يحيى بن معين، على علي بن المديني، على الزهري أيضا، عرضوا على بعض العلماء، فالجميع شهدوا له بأن كل ما في الصحيح كل ما في كتاب البخاري صحيح، ثم قالوا أربعة أحاديث ليس بصحيح، فانتقدوا على البخاري كم حديث؟ أربعة. الإمام العقيلي، تعرفون الإمام العقيلي؟ يا عيني يا شادي، ما ينفعش يا شادي البطوف السارية هنا، تقل الله ولا تترك طلب العلم مرة ثانية. الإمام العقيلي صاحب كتاب الضعفاء ماذا قال؟ قال الإمام العقيلي والحق كل الحق مع البخاري لا معه، رجع وقال وارجع سترى ما انتقدوه منتقد. والحق الذي الحق الذي لا حيدة عنه أن الحق كان مع البخاري وليس معهم، لكن هو عرض الكتاب على هؤلاء توثيقا لهذا الكتاب. طريقة الإمام البخاري في جمع الأحاديث، أولا لتعلم كيف الشقاء والشدة والجلد والصبر والمثابرة على تجميع هذا الحديث، فيأتيك من شرب القهوة والعصير وجلس على الكرسي المريح أو الفراش الوثير يتكلم على مثل هذا الفحل، فحل الفحول. الإمام البخاري، الإمام البخاري يعني يقول كتبت ألف، أو قال كتبت عن ألف شيخ ويزيد، قال كتبت عن ألف شيخ ثقة ويزيد، قال كتبت عن ألف شيخ ثقة من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إلا وأذكر له الإسناد. طبعا أنا الكلمة اللي تأتي برضو أيضا فيها شيء من الاعتقاد، البخاري يقول وكتبت عن ألف شيخ عن ألف شيخ ثقة كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل. ألف ده مش إجماع، ده انتهت المسألة. ألف كتبت عن ألف عالم ثقة متين يقول الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. الإمام البخاري أيضا في منهجية الإمام البخاري في الكتابة بأنه قال إني أحفظ 100,000 حديث، يبقى الأول نقول على أنه انتقى، ها انتقى الشيوخ، انتقى الشيوخ للسماع، انتقى الشيوخ للسماع، وهو عنده ضوابط سأذكرها الآن في شرط شروط الإمام البخاري عشان تعلم كيف ينتقي حتى ويأخذ الأحاديث. الإمام البخاري انتقى المشايخ، قال عن 1,000 شيخ ثقة كل مشايخ الإمام البخاري. هذه يبقى إذن المرحلة الأولى عند الكتابة انتقى الشيخ الذي يأخذ منه ثقة ثبت عدل في نفسي صدوق في نفسي وهو ضابط متقن لما يحفظ عن 1,000 شيخ. وذلك رجال البخاري من تقد من رجال البخاري إلا اليسير. وأنا لي دروس كاملة الإخوة تراها في النت عن الرجال المتكلم فيهم في البخاري وذببت عنهم بفضل الله في علاه، وترى أن أكثر الرجال اللي تكلموا عنهم الكلام عليهم ليس الكلام لهم وليس عليهم، يعني هم من الثقة بمكان. الغرض المقصود بأن الإمام البخاري انتقى 1,000 شيخ من الثقات الأثبات يأخذ منهم الحديث، ثم قال عند الكتابة أحفظ 100,000 حديث صحيح. تعرف كم عدد البخاري؟ لا يصل 7,000، وهو يحفظ 100,000 حديث صحيح. قال وأحفظ 200,000 حديث ضعيف، ليغربل عشان يقول بضديها تتبين الأشياء، يعلم هذا ويعلم هذا. فقال ولذلك الإمام يحيى بن معين ما استطاع أن يفعل ما فعله البخاري. الإمام ابن معين صدر نفسه ليحفظ الأحاديث الإيه؟ الضعيف، لا الضعيف، عشان يقول كل ما يأتينا حديث أقول تعالى هذا ضعيف روح لا نقبل منك، فهو ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما البخاري فجمع بين الخيرين، أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. يبقى إذن هذه المرحلة الثانية، مرحلة الكم الذي كان يحفظه الإمام البخاري. مرحلة الثالثة مرحلة التدوين الكتابة. الإمام البخاري تعرفون صنف الكتاب، هذا الكتاب في كم؟ إحنا عندنا الحمد لله أبو عبد الله الأثري وأبو أسامة المحدث وابو طبعا هذه اسماء وهميه وابو عرام الكاتب 5 ساعات الكتاب بينتهي في 5 ساعات قص ولزق، المساله منتهيه تحت هكذا خرجه واضرب على النت ممكن ياتيك التخريجات العزو المعلوم اخرجه احمد وطبعا استنبط صور وتضع وفي النهايه يعمل ايه يرجع للسلسله الصحيحه وصححه الالباني لا تاخذ دقيقه واحده. طيب الامام البخاري صحيح البخاري اللي الاستاذ ميم ميم بيتكلم فيه أو ميم سين بيتكلم فيه أحد الناس جلس 16 سنة يكتب فيه، 16 عاما يكتب الإمام البخاري في صحيح البخاري، يضع وينتقي ويدخل ويخرج. وقال وراقه قال كان الإمام البخاري لا ينام. ما هي المشقة؟ كل المشقة أن تصاحب عالما، فيها أمران. الأمر الأول عياله ضياع، هذا قال الذهبي هذا، هذه سنن كونية. الأمر الثاني إيش؟ الأمر الثاني لا تجد راحة معه بحال من الأحوال. وأنت ترى الإمام الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت الحافظ النبيل، ابنه فيه خبل، ابنه كان سبب شقائي في حياته، فيعني يرى فيه المصائب، عندما يراه يغتم. ليش؟ لأن الإمام الأعمش ترك الدنيا ورحل ليكتب الحديث، لكن هو الحق بأنه يعني في هذه الزمانات الأم هي أهم شيء في هذا الباب. الإمام سليمان المهران في ذات مرة أتى بابنه فقال له اذهب فإني في إعواز لحبل فاشتري لي حبلا. فوقف وابتسم قال يا أبتي طول كام وعرض كام؟ فهذا حتى سؤال يدهش. فقال له طوله 60 وفي عرض مصيبتي فيك. شوف أقدرها كيفما إيه كيفما تشاء. فذاك الذهبي قال لا ترد من أولاد المحدثين إلا في هذا، وانشغلوا عن كل شيء بإيش بحفظ الحديث. والأمر الثاني من صاحبه كان في شقاء، وهذا لا الزهري الجارية بتلطم وهي جلسة مع الزهري كما قلت لكم في الليل أكثر من 5 مرات. ماذا تريد؟ طعام؟ لا. شراب؟ لا. تريد ماذا تريد يا إمام؟ يقول اسمعي حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان. تقول مالي ولفلان، ما روح مع فلان، أنا مالي مال فلان. لكن هو دائما في شقاء. فالوراق يقول إذا نام البخاري تذكر حديثا فأرق فقام، قام لا ما قام فقط قام، ثم ذهب فتوضأ فصلى فكتب. لذلك قال ما كتبت حديثا إلا وصليت قبله ركعتين. يتوضأ البخاري ومن ميم سين سين يتكلم على البخاري. طيب وهو حتى ما يستنشق عبير الإتقان في تجويد القرآن، ما يستطيع وإن لم يكن واجبا، ما يستطيع حتى يفهم آية من كتاب الله إلا في علاه. ولذلك تنطع فقال البخاري وهذا الكتاب فيه عفن فكري، والبخاري ليس فيه إلا إيه؟ ليس فيه إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أدري كيف يعني يمكن أن ينجو أحد يتجرع على مثل البخاري بمثل هذا. هذا ما الله المستعان، إذا أراد الله هلكت أحد جرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود يقول كان يقوم أرق ما يستطيع، يقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين ثم يكتب الحديث، ثم ينام فيقوم فيقرأ فيتوضأ فيصلي ركعتين ثم يكتب الحديث. حتى أنه لما أراد أن يكتب التراجم كتبها بين القبر وبين المنبر، لأن الإنسان قال بين بيتي ومنبري إيش روضة من الجمل، فهو ما بينهما كان يكتب تراجم كتاب البخاري. طريقة التأليف كان هكذا، يصلي ركعتين مع كل حديث، وكان يدعو الله جل في علاه تكرارا ومرارا، ومكث سنين عمره يصنف هذا الكتاب. أرأيتم كيف خرج هذا الكتاب؟ 16 سنة لفحل يحفظ 100,000 حديث صحيح مع 200,000 حديث ضعيف، ويخرج ثم يتساهل الناس بعد ذلك في الأخذ في الكلام على البخاري. فلا والله هذا أمر لا يمكن أن يتقبله عاقل. عدد أحاديث الصحيح طبعا، وكان يقول كلمة أخيرة، كان يقول وما أدخلت في الكتاب إلا ما استيقنت صحته. استيقنت يعني ما فيش لا 1% حتى شك، ما استيقنت صحته. عدد أحاديث الكتاب، قال الإمام النووي جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة، لأن احنا عندنا إيش؟ عندنا أحاديث إيش؟ معلقة. طبعا الحديث التعليق أنا سأبين إيش الحديث المعلقة إن شاء الله. الأحاديث المسندة 7,275 حديثا. أحاديث المسندة في صحيح البخاري 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة. أما بحذف المكرر فنحو 4,000. 4,000 من كم؟ من 100,000. 4,000 من 100,000 حديث، لك أن تتخيل وتعلم هذا الكتاب. طبعا الكتاب فيه معلقات. إيش التعليق؟ نمر عليه وستارة إن شاء الله نتكلم على الأسانيد، كما قلنا نتكلم لما نقرأ الإسناد نتكلم على المصطلح وعلى المتن. المعلق، عندنا الأحاديث المعلقة الأحاديث التي سقط عنها الرواة، الانقطاع هو عندنا تعليق وانقطاع وإيش وإرسال وإيش وإعضال وإعضال، والكل يشترك في إيه؟ في إسقاط، في إسقاط في السند. المعلق هكذا، لو ترى لو معك قلم التعليق، هات قلم، سيكون في ما في حد بيستبيح الميدالية الفضة ولا حاجة؟ مفيش. وهذا التعليق، التعليق أنه يكون معلق من فوق هكذا، جيد؟ يكون هذا الحديث معلق من فوق، أنه هو يذكر المصنف هو هذا البخاري، جيد؟ فيكون التعليق البخاري هو الكتاب، فيكون هذا هو التعليق. يبقى البخاري أصالة إذا تكلم يتكلم عن إيش؟ الراوي الأعلى، مفهوم؟ عن ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وكان محرما حراما. يبقى البخاري يتكلم عن مين؟ عن ابن عباس. طبعا الأصل أن ابن عباس عنف البخاري لبعض التفريط الذي وقع منه، لأنه كان جالس في المجلس، صحيح؟ أبدا لم يرى البخاري ابن عباس ولم يعلم، صحيح ولا لا؟ فأين البخاري وأين ابن عباس؟ بينهما مفاوز فيافي وقفار، صحيح ولا لا؟ فلما هو يبقى إذن البخاري أسقط السند. هذا ليبين لك ميزة هذه الأمة. ميزة هذه الأمة هي إيه؟ الإسناد. هذه أهم ميزة تميز هذه الأمة، الإسناد. لا تجد أمة من الأمم عندها وصل في الكلام الذي يتكلمون به عن نبي، من المتكلم إلى النبي، أقل شيء 500 عام، 300 عام، 400 عام، 300 عام. أما أنت الآن، أنا قلت سأذكر إسنادي إلى إسناد، أكونكم من إسنادك الآن من شيخك المباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلقات، المعلقات على أنواع أصناف، معلق علقه البخاري بصيغة الجزم، ومعلقات بصيغة التمريض، ومعلقات مرسلة. يبقى عندنا معلق بصيغة الجزم، معلق بصيغة التمريض. التمريض يقال روية، روية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثلا قال الفخذ عورة، غطي الفخذ فإن الفخذ عورة، روية يقول ذلك بصيغة التمريض. الجزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، بالجزم، جيد؟ يبقى عندنا جزم، عندنا تمريض، عندنا الثالثة مرسلة. أما الجزم فهي صحاح. كل معلقات البخاري التي أتى فيها بصيغة الجزم فهي صحاح، هذا باستقراء العلماء، سنبين ذلك إن شاء الله عندما نتعرض له بالاستقراء. والثاني التمريض اللي هو المقابل، فهذا أغلبه ضعيف على الأقل عند البخاري، هذا أغلبه ضعيف، لكن فيه الحسن أيضا، لكن أغلبه ضعيف. أما المرسل فإيش؟ ألا المرسل فيه الحسن والصحيح والضعيف. أما المرسل يعني إيه مرسل؟ يا حبيبي يا بابا يا نصير يا حبيبي لا تتعجل، خليها في السياق. السياق المعلقات أصناف ثلاثة، أنواع ثلاثة، جزم، تمريض، مرسل. يبقى إيش معنى المرسل؟ ممتاز، إيش فيها؟ تقسيم يا حبيبي، جزم، إرسال، سكوت. يبقى السكوت لا هو مجزوم به ولا هو إيش؟ تمريض. يبقى جزم، تمريض، مرسل. مرسل يعني لا مجزوم به ولا تمريض. هذا فيه الصحيح والحسن والضعيف، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. طيب يبقى لنا شروط الإمام البخاري في كتابه. طبعا لم نجد عالما يقول نص البخاري بشرط، مثلا بشروط صريحة صرح بهذه الشروط في كتابه، لكن هو صرح بأنه قال ما أدخلت كتابي إلا إيه؟ ما استيقنت صحته. يبقى هو الشرط أنه يضعه صحيحا، لكن إيه الشروط الصحيحة اللي عنده؟ بالاستقراء، بالنظر إلى أسانيد البخاري وإلى أحاديث البخاري، بالاستقراء قالوا لا يقبل إلا ما اتصل سنده عن الثقة الثبت عن مثله إلى منتهى، ويخلو من الشذوذ والعلة، اللي هو توفر الشروط الخمسة في صحة الحديث. يبقى إيش؟ ما اتصل سنده. يعني إيش ما اتصل سنده؟ مالك يقول حدثني نافع، أو سماع، هذا ده اتصاله الآن. نافع يقول حدثني ابن عمر مفهوم؟ يقول ابن عمر حدثني النبي صلى الله عليه وسلم هذا السماع، يبقى ما اتصل سنده. طبعا لو من البخاري وبيروي عن مالك يبقى هيروي عن مين بقى؟ ممكن يروي عن التنيسي، ممكن يروي عن عبد الله بن ابن مسلمة القعنبي، وكثير هذه الحديث يروي البخاري يقول حدثني القعنبي. القعنبي هو اروى الناس، اثبت الناس في الموطأ. القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اتصال سنده. الان كل تلميذ اخذ مباشره من شيخ، فاذا من شروط البخاري اتصال السند، وهذا واقع. لذلك قال العلماء هو لا يقبل حديث العنعنه الا بشرطين، اللقيه والمعاصره. طبعا هو اذا قلنا اللقيه تضمنت المعاصره، وهذه كانت سبب الحرب بين البخاري ومسلم في ايش؟ في مساله اللقيه والمعاصره. طبعا دخلنا كده في بحور، الاخوه كلها ما شاء الله الوجوم على وجوههم، فنحن نسكت افضل بقى. هو عامه بس انا اقول لكم ايش اللقيه؟ يكون زيد، طيب مثلا يزيد بن ابي حبيب مثلا، انا واهم الان هو يزيد بن ابي حبيب ام غير يزيد بن ابي حبيب البصري ليس المصري. في حديث تقبيل عائشه انه قبل عائشه، قبل احدى النساء وذهب فصلى ولم يتوضا. هشام بن عروه عن يزيد بن ابي حبيب، لا يا رجل، يزيد بن ابي حبيب عن هشام، صحيح يزيد بن ابي حبيب عن هشام. فالعلماء يقولون الان هذا الحديث ضعفه البخاري، او هو على اصل البخاري ضعيف. ليش؟ انهم قالوا اولا هذا بصري، طبعا مش يزيد بن ابي حبيب المصري، انا بتكلم على البصري، فالاسم فيه شيء انا مهم لابد ان هو يراجع. البصري وهشام بن عروه ايش؟ مصري خالص، مولود في شارع 12، صحيح؟ هشام بن عروة كريم بن الزبير، ما خلاص، ما هو طبعا ليش مش انا قلت لك لا تتسرع في الإجابة؟ هو مدني والآخر في البصر، فقال لم يلتقي، وعنعن يزيد عن هشام، فانقطاع هنا، الحديث مرسل، مفهوم؟ هنا يأتي من صح الحديث يقول لا، خلينا على نسخ الإمام مسلم، يزيد عاصر هشام، ويزيد يبعد ليزيد المحدث الممتلئ ألا يكون قد سافر للحج. وطبعا لما بيسافر للحج بيروح وين؟ الصومال، صحيح ولا لا؟ بيذهب لما يقول يذهب إلى وين؟ طيب ذهب إلى مكة للنسك، من الأدب أن يذهب للمدينة طبعا ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك به ويتوسل بالقبر. حاشا لله، حاشا لله، هؤلاء علماء نبلاء. طب ليش يزور المدينة؟ ليش؟ ليلتقي بالعلماء فقط، يصلي في مسجد الحرام بألف صلاة ويلتقي بالعلماء. طيب، ومن الأدب أن يسلم على نفسه. أما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا خليه في الشارع، هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا، لم يصح بحال من الأحوال، مفهوم؟ فالغرض المقصود، ولكن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من الأدب أن تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتزور كما كان يفعل ابن عمر ويفعل غيره، تأتي تسلم عليه وتسلم على أبي بكر وتسلم على إيش؟ على عمر. فيقولون يبعد أن يكون مثل هذا الرجل العابد الناسك الحافظ ألا يكون قد إيش؟ حج ولو مرة، ولو حج يبقى لابد ذهب المدينة، والمدينة فيها عقد مجالس التحديث، وفي المدينة من؟ إيشاء، يبقى يبعد أنه يكون إيه؟ ما سمعش. هذه فائدة المعاصرة، طالما ثقة الشرط في هذا الباب ألا يكون إيه؟ مدلسا، مفهوم؟ طيب وهشام سافر إلى البصر، هم أخذوا عليه بأنه أكثر عن أبيه في البصر، طب سافر والبصرة هذه فيها من؟ يزيد. ولما هشام يسافر إيش هيفعل؟ هيروح يتفسح في الملاهي، صحيح ولا لا؟ لما ينزل العالم لبلده ماذا سيفعل؟ إيش شغله الشاغل؟ سيحدث، يبقى يعقد مجالس التحديث، فإن عقد مجالس التحديث إيش اللي يحدث؟ يأتي يزيد المنبري لحفظ الحديث، فقالوا يبقى إذن تكفينا المعاصرة، فهمتم؟ أما البخاري يشدد يقول لا، أن يقول سمع، أو في قصة إن رجل راوي من الثقات ممن عاصرهم يقول ترى عجبا رأيت هشام يعانق يزيد، هما مش حديث عنه، لكن لما قال يعانقه يبقى ثبتت الايش؟ اللقي، يبقى انتهى الموضوع. ما مفهوم؟ فمن شدة من وهذا الذي قدم البخاري على مسلم من تجديد البخاري أنه كان لا يقبل الحديث إلا بالاتصال بشرط اللغة. البخاري أخف كمان من أحمد. البخاري يقول باللغة تثبت اللقية، قلنا الحديث على الاتصال، أحمد لا يقبل، يقول لابد يكون في حديث من الأحاديث قال سمعته، يعني لابد من رواية واحدة تثبت أنه سمعها في مجلس التحديث وبعد كده نمرر العنعنة. شوف التشدد، ويقولون هذا البخاري متشدد، تشدد في قبول الحديث، فهذا شرط صحيح البخاري، فكيف يتجرأ أحد وينظر إلى صحيح البخاري وإلى أحاديث الإمام البخاري؟ عامة الإمام كان شديدا جدا، لا يقبل الحديث الذي فيه علة، ولا يقبل الحديث الذي تكلم فيه بعض العلماء. يعني حماد بن سلمة طرحه الإمام الإيه؟ الإمام البخاري. ليش؟ لأنه حماد بن سلمة ما اختلط، ده تغير بأخيرة فقط، تغير بأخيرة فلم يأخذ حديثه، وطرح سماك بن حرب، مع أن هذا من رجال مسلم، وهذا من رجال مسلم، طرح سماك بن حرب لم يأخذ به، لأن سماك مضطرب في بعض الشيوخ فلم يأخذ به. لذلك العلماء اتفقوا على أن الرجال الذين انتقدوا في البخاري أقل بكثير من الرجال انتقدوا فين؟ في مسلم. فأنا أختم الكلام على هذا الباب بأنه وإن كان الإمام البخاري كما قلنا قد اشترط شروطا، قد اشترط أيضا في الجرح والتعديل بالتحري والتثبت من الرواة أن يكون ثقة ثبتا، أن يكون صدوقا عدلا دينا، ولا يشوش عليه الكلام الذي لم يثبت. لذلك روى عن من؟ عن عكرمة. عكرمة روى عنه، قالوا عنه أنه كذاب، فقالوا أن ابن عباس قال له يا عكرمة لا تكذب علي كما كذب نافع على ابن عمر، ونافع كذب على ابن عمر أصالة، فكم لم يثبت. وقالوا أن عكرمة كان يرى مذهب الخوارج ولم يثبت أيضا. لذلك عكرمة من رجال من؟ عبد الله بن عمر قال لنافع ذلك، قال لا تكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس، آسف. وقالوا إن عكرمة قال بأنه إيش؟ يرى مذهب الخوارج ولم يثبت، فروى له البخاري في صحيح. الدرقني استدرك على الإمام البخاري بعض الأحاديث، وأنا كنت أشتغل مع الإخوة، إحنا وصلنا لوين؟ بلغت 10 أحاديث صحيح؟ أو أكثر. تكلمنا عنها أسانيد بالأسانيد، وسنعود لها إن شاء الله، لكن هو شغلونا بدرس آخر للإخوة من مغرب العشاء، فامتنعنا عنه. كان بالأسانيد بنتكلم على الإسناد اللي الدرقني يتكلم عنه ونرد عليه. فالنووي قال، طبعا النووي اشتد على الدرقني وليس له أن يشتد صراحة. النووي يقول استدرك الدرقني على البخاري ومسلم أحاديث وطعن في بعضها. يبقى استدرك وطعن في البعض، مش طعن في إيه؟ في الكل، وطعن في بعضها، وذلك الطعن الذي ذكره فاسد. ده جرأة كمان، الدرقني مجتهد صراحة، والنووي طبعا ثقله مع ورعه مع ديانته، لكن لا يصل إلى ثقل الدرقني. قال وهذا الذي ذكره فاسد مبني على قواعد بعض المحدثين، لا كل المحدثين، وهي قواعد ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور. ثم ختم بختام ليس بالجيد، ما عليه جمهور الفقهاء والأصليين. طبعا احنا من الفقهاء والأصليين؟ المفروض قاعد من؟ المحدثين صحيح، لكن الحق بأن أغلب الأحاديث التي قد استدركها الدرقني مستدرك عليه فيها، إلا أحرفا يسيرة سنبينها، ونبين حتى الاعتذار للبخاري فيها. لذلك من قال امرأتي طالق لو في البخاري من أحاديث ضعيفة فامرأته على ما هي عليه لا تطلق، ولو أقسم وقال والله وبالله وتالله ما من كتاب أصح من كتاب البخاري بعد كتاب الله لصدق وبر في قسمه، ولا يحنث بحال من الأحوال. يبقى لنا المفاضلة بين كتاب مسلم والبخاري، والكلام على تقطيع الأحاديث، والكلام على مسألة حديثية مهمة جدا، الرواية بالمعنى، لأن البخاري كان يروي الحديث بالمعنى في كتابه، يروي الحديث بالمعنى. وأيضا الكلام على تراجم البخاري، وكيف تعلم الفقه الغزير من تراجم الإمام البخاري، هذا في الدرس القادم. سامحوني لو أطلت عليكم، نسأل الله العالم يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ونغفر لنا الزلات والسقطات وقولها الناس. جزاكم الله عنا خير جزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.